بعثت لي صفحة من جرنال الوفد بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2004، تحت عنوان الجراد عقاب وإنذار إلهي. والجراد ورا الذكر في القرآن والتوراة والإنجيل، ده مكتوب كده يعني. وكذبين حخامات اليهود زعموا أن هجوم الجراد على مصر استجابة لصلواتهم. احنا مش مهم عندنا الكلام ده، لكن كذبين تحت عنوان التوراة وفي التوراة ورد ذكر الجراد في الإصحاح العاشر من سفر الخروج إلى آخره، يقول التوراة المحرفة أوردت قصة مغيرة للحقيقة. التوراة إيه؟ المحرفة. الكلمة اللي بقت لبانة في لسانهم التوراة محرفة. احنا ما يهمناش نرد ولا ما نردش ولا نأكد ولا نثبت ان التوراة مش محرفة، لان مش محتاجين لإثبات. وكلمة ربنا عندنا مش محتاجة لإثبات ولا دفاع، لان احنا واثقين من كتابنا واثقين من كلامنا. لكن اللي يدل على ان الناس دي بتتكلم كلام لا يفهمها رايح فين ولا جاي منين، اقول لك مثلا بيقول جايب شواهد من سفر التثنية، استهجى التثنية كده ت ف نون ي ه، كاتب هو ت س م ي ه، تبقى ايه تسمية؟ يبقى ده واحد فاهم حاجة، ده واحد فاهم حاجة. اقول لك حاجة استهجى كلمة ارمية كده الف ر م ي الف، كاتب ايه؟ الف زين م الف ي الف، ازمايا يا حلاوة. ملوك اول بنكتب واحد وميملان مثلا او ملوك، فهو فكر ان الاسم املوك فكتبها املوك، يعني ده الملوك اول. ما هو مش فاهم اول من تاني، مش فاهم حاجة. وانا اتحدى واحد من اللي بيكتبوا دول يفهم حاجة في الكتاب المقدس فكتبها املوك املوك. يبقى هل دي حاجات تستاهل الرد؟ تستاهل الرد. وبعدين برضو صاحب السؤال بيعتب على جريدة الوفد اللي هي كانت بتعتبر نفسها حامية حمى الوحدة الوطنية. ابتدت الايام دي بتجيلي اسئلة كتير ضد جريدة الوفد، ان جريدة الوفد بتسمح لبعض الكتاب ينهشوا في المسيحية. انا بقول له اي واحد يعمل كده عيب عيب عيب. احنا مش ناقصين مش ناقصين. انا هقول حاجة كده بين قوسين، انا كنت في خدمة خلال الاسبوع ده في بلد خارج القاهرة، مشينا بالليل ودخلنا البلد، بلد كبير، بيوصفوا لنا في التليفون الكنيسة. مشينا خلصنا البلد، طبعا واحنا ماشيين جوامع على الجانبين، جوامع على ايه؟ جانبين. خلصنا البلد وطلعنا في الهو، في الهو قول مشينا يجي 5 كيلو. يا ابني مش معقول يبقى في كنيسة هنا، بيوصفوا لنا كده. فضلنا ماشيين لغاية فين؟ أنا الناس اللي معانا قالوا في نور هناك يمكن تكون الكنيسة دي، تخيلوا معايا في نور هناك. وفعلا مشينا لقينا النور ده هو ايه؟ كنيسة. انا الحقيقة ما اقدرش اوصف شعوري. الناس اللي معايا قالوا مش معقول انا رايح في نهضة، مش معقول هنلاقي 4-5 في الكنيسة دي. صحيح شعب المسيح محب للمسيح، رحنا لقينا الكنيسة مليانة، لكن قلبي اتجرح من جوه. الست من دولة ولا البنت من دولة ولا العيلة هيوصلوا الكنيسة ازاي؟ هيوصلوا الكنيسة ازاي؟ طبعا ربنا غير فكري، شلت الوعظة اللي فيها تبكيت وبتاع، ربنا اداني وعظة فيها تشجيع وفرح للناس الغلابة دولة اللي جايين ماشيين. الكنيسة بتحاول تجيب اتوبيس يروح ويجي، لكن اتوبيس هيروح فين في وسط المئات والالاف دي؟ وبعدين جه في بالي كأن الكنيسة دي مستشفى لأمراض معدية، لابد تبقى برا البلد. ما يرضي ربنا، ما يرضي ربنا. أنا مش راضي أقول اسم البلد لأن ده موضوع مكرر، وعشان أنا ما خدتش حلة من المسؤولين عشان أتكلم، مش راضي أنا أقول كده. لكن أنا اتجرحت، أنا تعبت، أنا تعبت. بقول للولاد اللي معانا عدوا كده الجوامع، طول ما احنا ماشيين عشرات الجوامع، عشرات الجوامع. أما لما خلصنا أبونا بيكلمني وبيقول لي إيه؟ بقول لي أبونا إحنا قعدنا 15 سنة نصلي في شقة، 15 سنة نصلي في شقة، وإحنا بنصلي في الشقة كل شوية يقولنا وطي صوتك، ما تعليش حسة، محدش يبص، محدش يطلع، 15 سنة في المزلة دي، ويوم ما تدونا حتة أرض. قال إحنا شفنا الرسمة بتاع البلد ومكتوب في وسط البلد كنيسة قبطية، ندور على الأرض، فين الأرض؟ راحت الأرض. ولما صرحوا لنا بحتة أرض خارج البلد 5 كيلو، ليه ده كنا احنا بنسكت الهنا مش هيسكت. ودي يا جنبه بتكلم، كنا احنا بنسكت الهنا مش هيسكت. وانا بتكلم من هنا عشان الامور دي يكون لها حد ويكون لها نهاية، يكون لها نهاية. ده الكنيسة الوحيدة هي اللي بتتحارب في البلد في انشائها والتصريح لها. على رأي اللي بيقول لو عايز واحد يعمل كباريه ما بيتعبش التعب ده، عايز يعمل سينما ما بيتعبش التعب ده، عايز يعمل الكافيتريات والكافي شوب والبتاع ده على قفا من يشيل، لكن تيجي كنيسة عشان تعمل كنيسة كله ده. انا قدامي ورق اهو، انا مرضش اقراه، قدامي ورق من بلاد بيقول لك منشفين رقنا عشان نعمل كنيسة، منشفين رقنا عشان نعمل كنيسة. لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ سيبونا نصلي، سيبونا نصلي بدال العصاية ما تترفع، العصاية ما تترفع. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. وبرضو بضم صوتي لصوت الأم المباركة دي اللي بتقول ابني كل سنة أخذ امتياز في كلية الطب، والسنة السادسة يعني معرفش النهائية ولا إيه، بتقول صلي أبونا عشان تقديره السنة دي. وأنت فاهم كلامي؟ قلت لها أنا فاهم وغيري فاهم وكل واحد فاهم. حد يقول إن واحد 6 سنين بياخد امتياز ويجي لما يتخرج ياخد مقبول؟ حاجة ما يقبلهاش عقل، ما يقبلهاش عقل. المهم ايه عايز اقول، احنا مش من هنا، احنا ايه مش من هنا، ملناش حاجة. سيدنا لما جه هنا لم يكن له اين يسند رأسه. انا للعالم مرجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني، يا شيخ حبيبي لا ينساني، هات يا ابني ميكروفون لاخونا ده خليه ينقر بالعود بتاعه، تعال هنا اتفضل اديله الميكروفون. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. ترنيمة رقم 55. كنت لسه متعلق بالعالم، احنا مش من هنا ومن لا شيء في العالم. حط الكرسي هناك، لف الكرسي. انا للعالم ما رجعت لي، تركت مال الدنيا الفاني، صحابي بلا انساني، يا صعب لي وخد قلبي، يا صعب لي وخد قلبي، يا صعب لي وخد قلبي، يا صعب خلصني من الشر ولا ألم من الظهر، ما دي النهور أهتف ورا نام وأنا ما سرور، يا سوسباني وقد قلبي، يا سوسباني وقد قلبي، يا سوسباني وقد قلبي. أنا مع يسوع السريح، وانظر إلى جنب الجريح، العالم فاني وقاض جريح، يسوع سباني وقاض جريح، المقدس واللي هي ايه؟ واغلق الباب، واغلق الباب. كلمة اللي اتقالت في مثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، ولما جم العذارى الجاهلات ولقوا العريس خد عروسته وانتهى المحفل والباب اتقفل، يقول والمستعدات دخلنا واغلق الباب. ففي ابواب مغلقه، لكن حبيت وبارشاد الروح القدس اني ادور على ابواب مفتوحه، ابواب مفتوحه. وانا بتامل لقيت ابواب كتير مفتوحه قدام الانسان، لكن لقيت قدامي اول حاجه قبل ما اتكلم عن الابواب الحلوه، لقيت باب صعب، باب صعب. فبنعمه ربنا هنتكلم النهارده بعنوان الابواب المفتوحه. الابواب ايه؟ المفتوحه. يجي منين الكلام؟ بيتكلم معلمنا حزقيان بيقول: قال لي يا ابن ادم ارفع عينيك نحو طريق الشمال. ده في حزقيان 8. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، واذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيره هذا في المدخل. وقال لي يا ابن ادم هل رايت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمه التي بيت اسرائيل عاملها هنا لابعادي عن مقدسي. رجاسات، نجاسات بيعملها، ده ربنا بيتكلم لابعادي عن مقدسي. ثم قال لي ابن ادم انقب في الحائط، فنقبت في الحائط فاذا باب. وقال لي ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. يعني ايه؟ باب مقفول، فربنا قال لي افتح الباب وادخل وبص شوف بيعملوا ايه. رجاسات والنجاسات، ادخل وانظر الرجاسات الشريره التي هم عاملوها الان. فدخلت ونظرت، فبيقول معلمنا حزقيال اني لقيت تماثيل واصنام كله بيبخر للاصنام، حتى بيقول واقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت اسرائيل بيبخروا للاوثان. ثم قال لي أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام؟ ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره، لأنهم يقولون الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض، الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. إذا كلمنا النهاردة بعنوان الأبواب المفتوحة، لكن أول باب هتكلم عنه بنعمة ربنا هي أبواب الظلم. أبواب الظلم، الناس، حد لقف الميكروفون، الناس اللي فاكرين ولسان حالهم الرب لا يرانا، الرب قد ترك الارض. ناس اللي بيسمعوا الشر في الظلام، ابواب الظلمه. نمره واحد هقول غارقين في الإثم حتى الأذان، غارقين في الإثم الشر يعني حتى الأذان، ده في أبواب الظلمة. لاحظ شيء مهم، هم قافلين على نفسهم، لكن ربنا قال لحزقيال ايه؟ افتح وادخل وانظر، ده الباب مفتوح بس هم مش دريانين. ودي الخدعة الكبيرة، خدعة الشيطان، ان الانسان ممكن يصنع الشر وفاكر انه مداري، لكن ده مفضوح ويويل في يوم الفضيحة الكبرى، الفضيحة الكبرى. شوف هقول لك كلمتين. هو قالهم ايوب بيقول اولئك يكونون بين المتمردين على النور لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله، يعني الناس دي ما تعرفش النور. بيقول مع النور يعني بعيد عن النور، يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير. انا قلت نمرة واحد، غارقين في ايه؟ في الاسم حتى الاذان، يعني واحد غرقان للوحل حتى ودانه، لغاية ودانه. يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير، يبقى نمرة واحد الناس دول ايه؟ قتلة. وفي الليل يكون كاللص، يبقى نمرة اثنين الناس دول ايه؟ لصوص. وعين الزاني تلاحظ العشاء، يبقى نمرة ثلاثة الناس دول ايه؟ زناه. يقول لا تراقبني عين، عين الزاني تلاحظ العشاء، يقول لا تراقبني عين، فيجعل سترا على وجهه. ينقضون البيوت في الظلام، نمرة أربعة، ينقضون البيوت في الظلام، في النهار يغلقون على أنفسهم لا يعرفون النور. أبواب الظلمة على رأي واحد من المباركين بيتأمل بيقول يا ترى ربنا هو باصص على العالم، وخصوصا في الأيام دي اللي الشر والفساد انتشر في كل البلاد، وهو باصص بيشوف ايه؟ بيشوف ايه؟ بيشوف امور صعبة جدا، قال عنها الكتاب لان الامور الحادثة منهم سرا ذكرها ايضا قبيح. ياما ابواب مقفولة لكن هي في الحقيقة متعرية ومفتوحة، ياما ابواب مقفولة الامور الحادثة منهم سرا ذكرها ايضا قبيح. كنا بنتكلم قريب عن بعض بلاد، مش هقول البلاد فين يعني، طبعا في مصر لكن مش هقول فين، وبعدين قالوا بيتكلموا عن حالة معينة، ان في بنات ما بتشوفش الدنيا، ما بتشوفش الدنيا، حد شافها ولا قابلها، وبيوت مقفولة، بيوت ايه؟ مقفولة. وجات واحدة اتجوزت، معروف ان البيت ده محدش داسه، والبنت دي لا طلعت من البيت ولا دخلت، ولما جات اتجوزت البنت لقوها ايه؟ مش عذراء. الناس احتارت، احتاروا مش عذراء، لكن هو ده اللي حاصل. ابواب مقفولة، غارقين في الاسم حتى الاذان، منهم القتلة، منهم اللصوص، منهم الزناة، منهم الذين ينقضون البيوت. ابواب الظلمة، ابواب الظلمة، ناس عايشة في الفجور، في الفجور. يمكن انا اتكلمت مرة هنا عن بعض الناس بيروحوا مشاويرهم وسهراتهم بلبس، ولما بيدخلوا في الان، طبعا مش انتوا، انتوا ناس غلابة وبسطة، اول ما يوصلوا للمكان بقى، المكان بتاع الاشي اشي ده، ليهم لبس تاني، لبس انا طبعا ما شفتوش لكن سمعت صدقوني كلام زي الخيال، كلام لكن ده يشكلوا جانب كبير من المسيحيين جانب كبير لسه النعمة ما لمستهمش، ونصلي عشان النعمة تلمس والقلوب تتغير والناس تعرف ربنا وتعرف ان هي لحظات، في لحظة في طرفة عين الانسان حيعدي من هنا. يلي بتقفل بابك على الخطية في اليوم العظيم حتودي وشك من ربنا فين؟ يلي عايش في عمق الاثام قوم واصحى واعرف المخلص الواحد، المخلص الواحد. كنت في عمق الاثام غارقا حتى الان، كنت في عمق الاثام غارقا حتى الان، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع، عرفته واسمه واسمه يسوع. غارقين في الاسم حتى الاذان، ده جانب من الناس، جانب من الناس. نمرة اثنين، جميعهم جهل وعميان. جهل وايه؟ وعميان. بتقول الحكمة الحكيم عينه في راسه، حكيم عينه في رأسه، واما الجاهل فيسلك في الظلام، واما الجاهل فيسلك ايه؟ في الظلام. لما عرينا احنا هنا في سفر ايوب الزاني، عين الزاني تلاحظ العشاء يقول لا تراقبني عين، ما فيش حد شايفني، فيش حد شايفني، وناسي ان العين العالية شايفاه، وده الجهل والعمى والعمى. وزي ما قلنا في سفر حسقيان بيقول لي انهم يقولون الرب ايه؟ لا يرانا، والرب قد ترك الارض. شوفوا جهل الانسان، شوف الشيطان يلطس مخ الانسان، محدش شايفنا. عشان كده تلاقي الانسان اللي ما عندوش ضمير، ما فيش لمسه نعمه، ما فيش عين شايفاه يسرق، ما فيش عين شايفاه يزني، ما فيش عين شايفاه يعمل الفحشاء والفجور والشرور، لانه ما فيش عين شايفاه. لكن فرق كبير بين الانسان ده واللي عرف ربنا، واللي عرف ربنا يقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. مش مهم كل العيون، لكن يهمني عين واحده اللي هي يهمني عين واحدة اللي هي العين العالية، هي العين اللي حتجازيني، هي العين اللي حتدني، هي العين اللي حتقابلني في السماء، اللي اشتهي اني اقف قدامها وانا مرفوع الراس، اللي اشتهي وانا اقف قدامها واكون ناجح بكل القداسة والطهارة والعفة. عين الرب الاله الواحد اللي هو بيراقبني طول النهار وعينه علي. وليه عينه تكون على انسان شرير ما يتغير الشرير ويتحول؟ نعم، جميعهم جهلا وعميان، جهل وعميان، يقولون الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. شوف يعني لا إيمان بلاهوت، وإن الله هو المالئ الكمس، وجهل مطبق إن ربنا ساب الأرض. يعني ربنا ده محدود وساب الأرض. الرب قد ترك الأرض. وهم لا يعلمون ان الله زي ما هو مكتوب يعرف خفيات القلوب. في المزمور بيقول افلا يفحص الله عن هذا، لانه هو يعرف خفيات القلب. والمرنم يقول قد جعلت اثامنا امامك خفياتنا في ضوء وجهك. اثامنا امامك خفياتنا في ضوء وجهك، يعني نورك كاشف كل حاجة. وزي ما قلت مرة أو امبارح في خدمة بقول، لأنه لابد أن جميعنا سوف نظهر أمام كرسي المسيح، لابد أن جميعنا أو أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. الرب بيقول عيني على كل طرقهم، لم تستتر عن وجهي ولم يختفي اسمهم من امام عيني. ده مين الانسان اللي هيقدر يستخبى من ربنا؟ ادم لما اخطا بجهل راح يستخبى ورا الشجر. اول ما نزل في الخطيه الجهل ركبه، رايح فين يا ادم؟ قال سمعت صوتك في الجنة ايه؟ فخشيت روح تبارة واستخبى. في حد يدارى من ربنا؟ الجهل، الجهل. قال جميعهم جهل وعميان، جهل وعميان. طب انسان عينيه مفنجيلة قد كده، عينيه مفنجيلة ده عين الجسد، لكن ماشي في طريق الشمس، يبقى ده انسان مفتح، ده نازل للهاوية، أعمى، أعمى ومجنون. ده زي المثل بتاع الأعمى والمجنون والأخرس، ده الإنسان اللي ماشي في طريق الشر، واللي يروح بالليل يغمض عينيه ويرمي دماغه على المخدة وخطيته مالية قلبه، واللي يروح يقفل على روحه الأبواب، الأبواب، ويصنع الشر وناسي إن العين العالية شايفاه. ارجع تاني ليوسف الحلم، الشاب اللي لسه ما كانش تعدى فترة المراهقة ومعاه الخطية وابتدي وراه يوما فيوما. يعني مش مرة، قلنا يمكن مرة ينجح في الامتحان، لكن ده يوما فيوم، كل يوم الخطية بتجري ورا يوسف. لكن العفة من داخل والقانون من جوه والانضباط رباني جوه الجنب يحفظه من كل شر، ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى النار. صح ما فيش حد شايفني ولا عين شايفاني، لكن مش مهم عند الناس، مش هم الناس اللي حيبرروني ولا الناس اللي حيبنوني، لكن هو واحد اللي عمل حسابه. عشان كده تلاقي الانسان المستقيم عامل حساب ربنا في كل خطوه، عامل حساب ربنا في كل كلمه، في كل كلمه ما يقولش كلمه الا ما يقول الرب امامي، انا واقف قدامه، حي هو الرب الذي انا واقف قدامه. عشان كده في جهادنا، في جهادنا كلنا نلاحظ الشيء المهم جدا والخطير، ان احنا عايشين في محضر الله لابد نعمل حساب. الابواب او ابواب الظلمه، نمره واحد غارقين في الاسم حتى الاذان، نمره اثنين جميعهم جهل وعميان، نمره ثلاثه نصيبهم غم واحزان. غم واحزان في سفر الجامعه بيكتب عن الناس اللي سالكين في الظلام دول، الناس اللي عينهم مقفولة لهم عيون لكن لا تبصر، بيقول عنهم ايه؟ ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر. يعني لما تشوف الفقير مظلوم وتلاقي ما فيش حق ولا عدل ما تنزعجش، لا ترتع من الامر، لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما. ايضا بيتكلم عن الظالم ده، ايضا ياكل كل ايامه في الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. يغتم كثيرا مع حزن وغيظ. يا سلام، انسان عايش في الظلام بيصنع الشر، لكن هيجني ايه؟ ايه الثمر اللي يجنيه؟ عايش في غام، عايش في غام، يطلع من ساعه يفتحوه والهوم تتكاثر عليه، يتحني ظهره تعبان، فرحه ما تعرفش السكه لقلبه، عايش في غام مع حزن وغيظ. ليه؟ لان ما دام ساب ربنا، ربنا سابه وسابه يشيل شيلته، يبقى مش ماشي مع ربنا، قافل على نفسه الباب، لكن هو مفضوح في الحقيقه والباب مفتوح. باب الظلمه، باب الظلمه بيمارس الخطيه جوه باب الظلمه. انسان شايل شيلته محني تلاقيه كئيب وحزين ومهموم. مالك؟ ساعات لما نقعد كده نتكلم او نوعظ، او دلوقتي، بس دلوقتي انا مش شايف عشان نور في وشي، ابص الاقي واحد مبوم كده، كل الكآبة على وشه. مبوم يعني ايه؟ ها؟ الاقي واحدة حزينة ومهمومة، مالك يا بنتي؟ اما الحمل يتقل علينا، ما نسيبه على اللي يقدر يشيله، نسيبه عليه، والحمل تقوم لان احنا بعاد عن اللي يشيل احملنا. ده مكتوب: احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. تعال صاحبك وخد لك صديق وخده نصيبك، حط ايدك في ايده هيشيلك ويشيل شلتك. مسح خلي وزيد الليل، مش بشر نيل عثمان ليل. مسح خلي وزيد الليل، مش بشر نيل عثمان ليل. مسح خلي وزيد مش بشر نيل عثمان ليش عيني وشير شرطي كمان ومدبر امري كل الزمان. مش عيني وشير شرطي كمان ومدبر امري كل الزمان. مسح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. مسح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري يا حرب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يا حرب عني سر انتصاري. في احلى من العيش معاه؟ يلي قافل بابك وباب قلبك على خطيتك، يا ريت تفتح له دلوقتي، هتفرح احنا مش بنوعظ، لكن احنا عايزين نحط ايدك في ايده وعايزينك تعرفه. اعرف، اما تعرفه مش هتعرف الهم، لما تعرفه هيتبدد الغم، لما تعرفه هتعيش في فرح وسلام، هيشيل الشيلة ويدبر الامور، يمشي قدامك وراك وعن يمينك وعن يسارك، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نم العين. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل يا حقول للجاي مسيحي يغفر كل الشيء، بدا والخطية وكل اخي حتى بمسد فلولا عزك والخطيه كل فيه، حتى بمسد فلولا المسيح حلو ويكحب مكان وجوه العين والقلب، مسيح حلو ويكحب ما كان وجوه ولا عين والليل، تمشي له خطوة امشي سنين ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة امشي سنين ويحفظك في الليل. قلنا نمرة واحد ايه؟ غارقين ولا غارقون؟ كل وصل في الاسم حتى الاذان، جميعهم جهلة وعميان، ومصيبهم غم واحزان. ونمرة اربعة وهي الاخيرة، وقرب مجيء ابن الانسان. اللي جوه ابواب الظلم وفاكر انك مستور، فاكر انك مستور، بيقول الكتاب قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلم ونلبس اسلحة النور. قد تناهى الليل، ليل الغربة، ليل الغربة، وتقارب النهار، نهار الابدية، لان ليل لا يكون فيما بعد، الابدية نهار على طول، نهار على طول. فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور، قرب مجيء يسوع. المسيح قرب إلينا يما نستنى عن طارق حيكون وفينا وحنا حنكون وياه. المسيح قرب إلينا عن طارق حيكون وفينا روح ما حنكن وياه واختفى مرتاح ومن الغرب راح ومن السر للمرحلة ومن الشرف راح ومن السر للمرحلة ومن الشرف راح. قتلها الليل يسوع الرضيبي، اوعى تسمع الشيطان يقول لك لسه بدري، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وربنا عارف اللي ليه، الرب يعرف الذين هم له. واحد يطلع وواحد ايه يجي، وزي ما بيقول الكتاب او قال رب المجد يسوع اقول لكم ان كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. اكمل، واما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ياتون من المشارق والمغارب من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، لأن المسيح مش بتاع النصارى بس، المسيح بتاع النصارى الأقية القديسين واللي مدعوين من بره من بعيد. هات أولادك ومن بعيد هات بناتك وتبتدي النهضة. أمين. تبتدي إيه؟ بنصلي من أجل النهضة، بنصلي نار السحابة قدر كف وقد بانت من بعيد ننتظر هبع ودفن قد عاد يوم العيد. نار السحابة قدر كف وقد بانت من بعيد ننتظر هبع هكذا عاد يوم العيد، هكذا عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، هكذا عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد حسبنا وحمل على يدك ما لا من بعيدها من بعيدها سأبنا وحمل على يدك بلاتك قم بروحك الذين يخلصون وبالهبات النفسيك أمرنا آية حالون قم بروم ذلك نيس الذين يخلصون وبالهبات النفسيك. ابن الانسان، لكن احنا لسنا من ظلم زي ما بيقول الكتاب، اما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم الا كالباقين بل لنسهر ونصحو لا ننام. ربنا حسن الظن فينا، عايزنا زي ما استنيرنا نعيش في النور ونسلك في النور ونقضي كل ايام غربتنا في النور، والظلمة لا تدركنا، ونلبس اسلحة النور ونبقى في العالم نور، وننور لغيرنا ونربح نفوس لحساب مجد الله. عشان كده بيقول معلمنا بولس: الشاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. مجيء المسيح على الأبواب، وده مش كلام وعظ، وسواء بكرة أو بعد أو السنة الجاية أو بعد سنتين، العائل ما يغمضش عينه وينام وخطيته في قلبه. العائل بأبديه لأبديه. اوعى تكون فاكر ان الباب مقفول عليك. عارف حتى لو كل الابواب مقفولة ومحدش شايف ولا سامع ولا عارف، لكن المسيح اللي في قلبك واللي حواليك هو شايف وعارف كل شيء. ليه ما يشوفش كل خير منك ويشوف النور نابع منك ومنك، ويشوفك بتسعى في العالم سفير نسعى عنه سفراء تصالحوا مع الله. اتكلم عن المسيح ونقول تصالحوا مع الله. كل واحد مننا سفير، سفير كل واحد نور. رب المجد لما بيقول عن نفسه أنا هو نور العالم، بيقول أنتم نور العالم، يعني أولادي وبناتي أنا سيبكم هنا سفرة، انا سايب كل واحد مسيح وكل واحدة مسيح. ممكن تعملوا اعمال، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. ماضي انا حسيب الدنيا وحسانك انت هنا، وانا ماضي اللي ادو حبعت لك روح القوة روح الشهادة روح الكرازة انا مش حسيبك لوحدك. فاحمل سلاح الله الكامل. ومن الولاد يقول له رب ان كان لي باب ظلام مقفول علي انا اشكرك لانك فضحتني لانك فضحتني واتاري الباب مفتوح اتاري مش مقفول يا رب اتاري كنت شايفني وعارفني انا ما كنتش عارف لكن اسلمك حياتي من الولادي وبدل ما هي ابواب ظلمه سيرها لابواب نور ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. ابواب ظلمه النور الحقيقي في وسطينا النور الحقيقي في وسطينا ما في شيء مخفي عنه كامل المعارف افتح له قلبك وقلبك سلمه حياتك وحياتك ومش بس كده يا ربي ده انا عايز اطلع للنور عشان اكون نور لكل اللي بتعامل معاه ارفع قلبك وارفعي قلبك اوعى تغمض عينيك ليلة تاني وخطيتك في قلبك الولاد يا رب قله وقليله اشرق بالنور في قلبي وافتح ابواب ظلمتي وديني نعمة لولادي تديش للشيطان فرصة يشوشر عليك ويشتت افكارك كلنا نرفع قلوبنا للرب ياللي ما خدمتش قل له نفسي اخدمك ياللي ما خدمتيش لغاية لولادي قل له نفسي اخدمك اعمل لك حاجة قبل ما اجي قدامك اديني فرصة استلمني يا رب جملني بالمواهب جملني بالثمار اكون شغال وشغالة في النهضة اللي جاية في النهضة اللي جاية الرب عايز جنود عايز عساكر والسلاح من عنده والسلاح من عنده قل له سلحني يا رب قل له جملني يا رب بالمواهب بالثمار اديني عطية جديدة للاد يا رب اشتغل معاك يلي لسه ما صليتش صلي لسه ما صليتش صلي قلوا قليلوا اوجدني خدمة افتح لي باب خدمة افتح لي باب عمل باب كلام انفق على لساني انفق على لساني وكن يبدو كلامي انفق على لساني وكن يبدو كلامي امني بالمحبة وسر كلامي امني بالمحبة وسر انت أمامي إمانة المحبة وسر أنت أمامي إمانة المحبة وسر أنت أمامي إمانة المحبة وسر أنت أمامي إمانة المحبة وسر أنت أمامي قل أولين واحميني يا رب من ذاتي وافصلني عن كل شهوة ردية وقدس حياتي أسلمك نفسي من البلاد يا رب أنت وحدك اللي تضمن خلاصي وأنت وحدك اللي تضمن لي مراتي وأنت وحدك اللي تضمن لي الأبد أنا بترجاك أنا جاي أحتمي فيك أحتمي فيك من شرور العالم من المحاربات من الشيطان من الجسد من يحميني غيرك ومن يحارب حرب غيرك ومن يعطيني نصرة وغلبة غيرك أنا جاي أحتمي فيك تعبان وتعبانة كل مين غيرك يريحني ومن يبدل المرارة لحلاوة غيرك من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة يلي معك نفسي تشبع ولا قلبك يتمنى من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة يلي معاك النفس تشبع ولا قلبك يتمنى احنا بنشكرك كتير يا طيب يا حنين لانك انت وحدك اللي ساندنا طول الطريق انت اللي مضلل علينا وحنينا انت عزنا وفرحنا ورجانا نقول لك مع عبدك من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض نقول وعزنا بالنصيب المبارك طوبانا لاننا عرفناك رفعت عيوننا اليك كرامه ومجد ليك ادينا كلنا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك ادينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك اذكر ولادك وبناتك شعبك بالبركه بارك بالبركه بارك بالبركه بارك احفظ وصون احفظ وصون ايام غربتنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين امام الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه موهبه عطيه الروح القدس تكون معكم انبوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم